في الرجم خمسة واربعين. نعم نعم هي في الرجم مو كده. في باب الرجم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني صحابيان أنهما أخبراه أنهما أي أبو هريرة و أي زيد بن خالد الجهني أخبر عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلين اختصما رجال الإسناد كلهم ثقات أثبات أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما وكان أفقههما الآخر كان أفقههما وكيف عرف أنه كان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عصيفا على هذا والعصيف على جير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي. وفي رواية البخاري هذا في الصحيحين بمئة شاة ووليدة. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. فهذا الحديث فيه مسألتان. أولا اقض بيننا بكتاب الله. نعم هذا هو الصحيح إذا سأل الإنسان المسألة فيجب أن يسأل ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله. وليس المقصود منه كتاب الله بمعنى القرآن فقط، فالقرآن والسنة كلاهما أساسان لدين الله عز وجل. فالسائل والمفتي مستفتي كذلك طالب القضاء يجب أن يقول أفتني بما يوافق كتاب الله وسنة رسول الله. ولا يجوز لأحد أن يقول أفتني على مذهب فلان، فهذه في الحقيقة من الأخطاء التي توارث الناس ويأتون ويقولون أنا على مذهب الحنفي وأنا على مذهب المالكي. فماذا يكون في المذهب المالكي؟ المطلوب من المستفتي ألا يسأل هذا السؤال أبدا، فإن الله ما خلقنا مالكيا ولا شافعيا ولا حنبليا ولا حنفيا ولا أوزاعي ولا حزميا ولا أي أحد، إنما نحن مكلفون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسول الله. فقال وقال الآخر وكان أفقههما لعله كان يعلم الصحابي رضي الله عنه لعله كان يعلم أنه أفقه منه أو بما أنه وضح المسألة كما ينبغي وأخذ الكلام طالبا بأدب قال إذن لي أن أتكلم. فهذا يدل على فقه الرجل، أراد أن يوضحه لكنه بأدب الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله لا نختلف في هذا وأذن لي أن أتكلم، يعني أوضح المسألة أو القضية التي بيننا. قال تكلم صلى الله عليه وسلم قال له تكلم. وتعرفون أن هناك في بعض المسائل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض الصحابة يتكلمون وكان صغير القوم كان أو الصغير كان يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وفي رواية كبر الكبرى، يعني أعطي الكلام للكبير. فإذا كانوا في الحقيقة كلهم سواء في المسألة فالكبير يكون أحق، لكن إذا كان أحد أفقه فالفقه يقدم أدنى في النسب وأدنى في السن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له تكلم، قال إن ابني كان عصيفا على هذا والعصيف على جير، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، يعني أخبروني ماذا يدل. وهذا هو الذي يقال أنه لا ينبغي للإنسان أن يفتي بدون علم، فأخبروني لعل أحدا يكون أفتى. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصحابة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستفتي بعضهم بعضا ويتشاور لا شك فيه، لكن إذا كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في المدينة فما كانوا يستقضون ولا يستفتون أحدا. فهنا والله أعلم كانت المسألة بهذه السورة أن بعض الناس قالوا أنه ابنك الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية. هذا أيضا حصل فيما بينهم الله والله أعلم الاتفاق، قالوا ابني لا يرجم ونأتيك جارية ومئة شاة، فاتفقوا على هذا. وهذا أيضا ليس من دين الله في شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فقال فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني، يعني هناك ناس قد يكونوا من أهل العلم وفوق كل ذي علم عليم، وقد يكون الناس فيما بينهم بعضهم أعلم من بعض فيكون أفتى. ثم إني سألت أهل العلم، وهذا هو الذي يدل على التحقق بالمسألة إذا وقعت الشبهة فينبغي أن يتحقق من عدة أشخاص. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وهذا يدل ضمنا أو دلالة تضمنية بأن ابنه لم يكن محصنا، لم يكن متزوجا، فعلى ابنه جلد مئة وتغريب عام، وأنما الرجم على امرأته، يعني ليس الرجم على ابني بل الرجم على امرأته، لأنها كانت زوجة الفلان، زوجة الفلان التي قال إن كان عصيفا على هذا إلى آخره، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي ما دمت أنت قلت فاقض بيننا بكتاب الله لا أقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجاريتك فردني إليك. لأن هذا الاتفاق وهذا الاصطلاح في إسقاط حد أو استبدال أو شيء لا يجوز بحال من الأحوال، فيرد حتى لو كان القاضي قد أخطأ، فلا بد أن يصح إذا كان القاضي أخطأ. ولذلك تجدون في بلاد الله قديما وحديثا كان يكون المراجعات من القضاة، من قضايا القضاة كانت تراجع من قضاة آخرين، والآن هنا موجود المحكمة العامة، ثم بعد ذلك إيش هو محكمة التمييز، ثم بعد ذلك يكون قد يكون هناك أيضا فيصدق من محكمة التمييز لعله لا يكون خطأ فينبه إلى آخره. فالحاصل على كل حال أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجاريتك فردني إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمية أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فإذا المسألة الآن ليس إلا هل استشهد طلب النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة منهم، لم يطلب الشهادة، هو بنفسه أبوه يأتي ويقول إن ابني زنى بامرأة هذا، وابنه يعرف فكأنه اعترف ولم يذكر أن هناك شهود. فإذا اعترف الإنسان بعد التحقق يكون على كل حال إقامة الحد عليه. كذلك لما ذكرت امرأته فلا بد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان اعترفت فيقام عليها الحد، وإن لم تعترف وقالت كذب علي، لأنه ليس هناك شهود، ففي هذه الحالة يكون لها حق طلب حد القذف، كأنه قذفني على هذا، فيكون لها حد أو طلب حد القذف، لكنها اعترفت فرجمها صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الاعتراف يكون اعتراف بالذنب أو اعتراف بالحد الذي يقام عليه الحد، يوجب الحد إذا لم تكن هناك شبهات وتدرع الحدود بالشبهات. وليس يشترط 4 مرات، لكنه في الحقيقة يسأل ويحقق. لو قال إني زنيت، فالقاضي أو المفتي هو الذي يحقق، كما مضى في قصة ماعز حتى إنه استنكح فمه، حتى إنه قال تعرف الزنا، نعم بتفصيل واضح جدا حتى لا يبقى شك بأنه العين زناها النذر واليد زناها البطس، لعله ذن زنا فيكون يهلك نفسه. لا، لابد أن يحقق. على كل حال، هنا قال فيه دليل على ثبوت التغريب ووجوبه، وهو في كتاب الله قرآن أم في سنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بكتاب الله بمعناه ما كتب الله وأوجب، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، أو مثله معه، مثله معه. فهنا قال لأقضين بينكم بكتاب الله، لام تأكيد نون تأكيد مثقلة، بينكم بكتاب الله. فكتاب الله يشمل ما جاء في القرآن وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لأن التغريب نفي سنة ليس في كتاب الله تعالى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لم يذكر نفي، إنما جاء في سنة رسول الله. فسنة رسول الله يطلق عليه أنه مما كتب الله على عباده من الأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قال أيضا وقد ادعى محمد بن النصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين. هو جاء أن الإمام أبي حنيفة شيء قال لا يغرب ولا تغرب المرأة، أما الرجل فيسجن ويحبس، وأما المرأة فلا تحبس أيضا. على كل حال، قال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العصيف أنه يقضي بكتاب الله، ثم قال إن عليه بجلد 100 وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله تعالى. وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدين ولم ينكره أحد، فكان إجماعا، أي وجوب نفي سنة بعد الجلد يكون هذا مما أوجب الله على المسلمين. نعم. ثم بعد ذلك لأنه جاء أشار قال إن ابني كان عصيفا على هذا، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفقههما له. هذا قد يكون هو كله الظاهر إلى الآن الحديث ما جاء قال يا رسول اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما، يعني زيد بن خالد وأبا هريرة هما الذين لدينا، أو أحدهما يكون قال كان أفقههما. هذا مدرج، لا يقال مدرج الظاهر، إنما هو القصة. ثم بعد ذلك يأتي إذا كان مدرج في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، في الحديث. نعم، وقد يكون في الموقوف أو كلام الناس كلهم، لكنه وكان أفقههما، أفقههما الظاهر هذا قول أبي هريرة أو قيل زيد بن خالد الجهني. من الممكن أن تسميه المدرج أن رجلين أقوى، لكن هما نفسهما هو كلامهما، فأين جاء الإدراج؟ الإدراج كان يأتي في أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله، لا أقضين بينكم بكتاب الله، في مثل هذا يأتي الإدراج، لكن هذا كلامهما، ليس كأنك تقول يعني هذا من أحد من غير الصحابة. إذا ثبت أنه من غير أبي هريرة، إذا كان أقوي الله، إذا ثبت فيقال إدراج، وإلا لا يقال إدراج. نعم، هو هو هذا على كل حال يعني قال اقضي بيننا بكتاب الله كان أفقهما والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي إلا بكتاب الله تعالى وأدبه أنه قال نعم أني أتكلم فلعله كان يعرف من أول أنه كان أفقهما هكذا بجملة ما قال وإذا انظروا في الشرح شيء كان أفقهما يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا به ما قبل أن يتحاكم فوصف الثانية بأنه أفقه من الأول المطلق أو في هذه القضية خاصة أو استدل بحسن أدبه في استئذانه أولا وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه يعني بالأدب ما تكلم وإلا بعد الاستئذان فهذا يدل على أدبه وفقهه نعم الحاصل على كل حال لما ذكرت المرأة أولا هي مسألة من قبل مضت أنه إذا كان رجل اعترف بأني زنيته فلا يسأل ممن جاب ماعز ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ممن زنيت لكن ما دامت ذكرت بعينها فالآن لابد أن تحقق إما أن تكون تعترف أو تكذب فلها حق الدفاع لأن هذا العرض يعني هذا مسألة العرض فجاز لها أن تطالب حد القذف لأنه لم يشهد عليها بشيء ثم بعد ذلك باب في رجم اليهوديين يعني الباب أنه إذا جاء غير المسلمين يطلبون القضاء من قاضي مسلم فيقضي بينهم بكتاب الله ولا يقضي بينهم بما عندهم إلا إذا كان عندهم أيضا مثله فكأنه يلزمهم إلزاما وإلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله يعني عليك فإذا جاء اليهود والنصارى يستقضون المسلمين في مسألة فالقاضي المسلم لابد أن يقضي بما في الإسلام من القضاء قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا وهل يجوز أن يسأل الإنسان اليهود والنصارى أو غير المسلمين فيقيم ما يوجد عندهم لا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا موجود أي الرجم والجلد موجود في دينهم أيضا ولذلك سأل وإلا لا يقال إن القاضي المسلم واجب عليه على غير المسلم أن يقضي بما عنده في كتابه أو في طريقة في الأحوال الشخصية لا بد أن يقضي على كتاب الله تبارك وتعالى ولكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة في شأن الزنا قالوا نفضحهم ويجلدون نفضحهم هذا جاء تفسيره في روايات أخرى أنهم كانوا يحممون وجوه أو وجه الزاني والزانية ثم يطيفون بهم في السكك هكذا يطيفون بهم وفي بعض التفاصيل جاء أيضا قالوا أنهم يجلسونهم ظهر كل واحد منهم ملتصق ووجهه مختلف على دابة واحدة على حمار واحد نعم قالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام الإسرائيلي الذي أسلم رضي الله عنه قال كذبتم إن فيها الرجم أي في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم أحدهم جاء في رواية أخرى أنه كان اسمه عبد الله بن سوريا أو ابن سوريا كان اسمه ابن سوريا أو عبد الله بن سوريا نعم فعبد الله بن سوريا اسمه نعم وجاء في بعض روايات ابن سوريا بالصاد فعلى كل حال جاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام ارفع يدك وفي رواية أخرى ارفع يدك يا عدو الله فرفعها فإذا فيه آية الرجم فقالوا صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها من الحجارة يعني في هذه الحالة هو يرجم يقي المرأة من الحجارة لفرط حبه لها حبه لها. وفي رواية أخرى يجنأ أي يعني يميل عليها يقيها من الحجارة. الله المستعان. نعم. فهذا الحديث يدل على أنه إذا جاءوا إلى قاضي المسلمين أو إلى خليفة المسلمين غير المسلمين فيجب عليه أن يقضي بما عنده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما فيه أنه صلى الله عليه وسلم هنا كان سألهم إلزاما لما عندهم، وهذا فيه تصديق لشرع الله تعالى أن شرع الله واحد في كثير من المسائل، وهم قد غيروا وبدلوا وحرفوا، فهم كانوا يحرفون المعنى أو يحرفون اللفظ، فهنا حرفوا المعنى أخفوا الآية وكانوا يقرؤون يمينا وشمينا. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك يا عدو الله. فالحديث دليل على إسلام هنا لا يقال لإقامة الرجم أن الإسلام شرط للإحسان، وهما تزوج محسنين وإن كانوا كفارا، وإلا لم يرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين. كذلك في الحديث دليل على أنه لا بد أن يكون يقضي بما عنده القاضي المسلم لا بما عندهم. وبعضهم قال مالكية ومعظم الحنفية قالوا شرط الإحسان الإسلام. الحديث واضح جدا في سورته، لكن من أين قالوا أن شرط الإحسان الإسلام؟ فإذا كان يهودي جاء فهو ليس محسن فلا يرجم بل يجلد فقط أم ماذا؟ إنما قالوا وأجابوا عن هذا الحديث بأنه إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء. هذه أيضا فيما نقول إنه رأي آخر خطأ، لأن القاضي مسلم لا بد أن يقضي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقضي لو لم يكن في كتابه في الرجم أو في التوراة الرجم، ولو لم يكن ما كان ليقضي طبق كتابه، بل كان يقضي بما عنده. لماذا؟ لأن الله تعالى أمره وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني عليك. فقالوا هم قالوا لا، إنما كان قد رجمهم بما عليهم أو تنفيذ الحكم كان عليهم بما كان في كتابهم، فإن في التوراة الرجم للمحسن وغير المحسن. في المحسن وغير المحسن لا نعرف هذا، يعني يمكن أن يكون، لكنه على كل حال ما دام قد تزوج فيكون الرجم عليهم. أما إذا كان كأنهم شككوا قالوا ربما، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هل تزوج أو لم يتزوج، فبذلك رجم كليهما، فلعل أحدهما أو كليهما كان غير محسن. ففي التوراة رجم محسن وغير المحسن، هذا كلامهم وهذا ادعاء والله أعلم. لا يمكن أن نقول إلا أن الشرائع هذه في هذه الأمور قد تكون موافقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما أمر الله تعالى فيما في كتاب الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد. عبد الواحد ابن زياد مضى بنا على عبد البصري من الثقات عن العامش سليمان بن مهران العامش الثقة عن عبد الله بن مرة هو الحمداني الخارفي ثقة عن البراء بن عازب الصحابي رضي الله عنه قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به. حمم وجهه، الحمم هو الفحم، يعني سود وجهه وهو يطاف به. فناشدهم ما حد الزنا في كتابهم؟ قال فأحالوه على رجل منهم، يعني ما أجابوا، أحالوا أن هذا الذي يعرف أن حد الزنا في كتابهم. فنشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال الرجم، ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن نترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنا، يعني الرجم وضعنا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أمات من كتابك. أول من أحيا ما أماتوا من كتابك، يعني هل فيه أنه قضى بما في كتابهم؟ ليس المقصود منه في كتابك هنا التوراة، إنما هنا في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، وقد يكون والله أعلم إلزاما لهم فقط هو الذي سأله، ولا يقال أنه قال إني أحكم بالتوراة. نعم، هنا قال ما حد الزاني؟ قال النووي قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليد لمعرفة الحكم منهم، فإنما هو لإلزام إلزامهم بما يعتقدون في كتابهم، ولعله صلى الله عليه وسلم قد وحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه أو أخبره من أسلم منهم إلى آخر. على كل حال، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن علاء، محمد بن العلاء بن كريب الحمداني شيخ أبي داود، أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازم قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود أي جلدوه، فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزنا؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال له نشدتك بالله أي ذكرتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، يعني نشد بالله وقال ما نجد هذا، وإلا كان كذب يقول نجد حد الرجم في كتابنا الرجم، حد الزاني نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، وهذا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم اللي كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف. أقاموا عليه الحد. نعم، فهنا أيضا هذا موقف آخر، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، معناه أنه لا يجوز لأحد أن يتفق خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويترك، ولكن نجد في المذاهب الآن في المذاهب الإسلامية الأربعة، يعني خاصة في المذهب الذي أنا متخصص فيه إن شاء الله درست كثير، المذهب الحنفي، يقولون إن هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن الإمام أبا حنيفة لم يأخذه فلا يجب علينا أن نأخذه، هكذا يقولون سبحان الله، ولا يأخذون، وأحاديث كثيرة يردون، فينبغي أن يكون لهم فيه عبرة. يقول فقالوا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم فرجم، فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، في سورة المائدة، شوفوا المصحف، شوف المصحف يا يقولون يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله لأن الآيات طويلة فيها مائدة، لحظة لا تعجل، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما حرفوا هنا، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقصد كما جاء في رواية أخرى قالوا إنكم تعلمون أن هذا عيد النبي، تعالوا نسأله، نجد في كتابنا الرجم لكن تعالوا نسأله إن كان خفف علينا وأعطانا حكما خفيفا قبلناه وإلا ما قبلناه. فهو الذي حكى الله عنهم سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لأنهم أرادوا الاحتيال على دين الله تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الذي أنزل الله عليه إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإذا هذه الآية كلها التي جاء فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هي في الكفار جاء في هؤلاء. لكن كأنك تقول الآية جاءت على كل فقال اللهم إني أول من أحيا إذا مات فأمر به فرجم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات التي قرأنا قال هي في الكفار كلها يعني هذه الآية هي في الكفار فقط ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون. هذا يطبقه الناس لا شك فيه وهو المعروف أن الحكم يكون من الآية بالعموم لا يخص به إلا إذا جاء دليل الخصوص فالحكم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان من المسلمين وهو يعرف أن عليه واجب أن يحكم بما أنزل الله ولم يحكم بما أنزل فهل كفر؟ هنا لعلمائنا فيهم كلام لأنه قالوا إذا كان يؤمن بأن الواجب عليه أنه يحكم بما أنزل الله لكنه لا يقدر كيف ذلكم لا يقدر؟ يعني هناك قد تكون لذلك يدعى اللهم ارزقه البطانة الصالحة. قد يكون هناك ناس بالمرصاد إذا قضى بحكم الله تعالى ربما نحوه من الطريق ولأجل المصلحة قد يكون يعني يخاف ولا يقدر أن يحكم بما أنزل الله فهذا لا يحكم عليه بالكفر. أما إذا قال أنه ليس واجبا علينا وهذا الزمان ليس فيه زمان الرجم والقتل والجلد وكذا فهذا لا نشك في كفره سواء ادعى الإسلام وسواء صلى الصلوات وغيرها. لكن إذا قال إن في هذا الزمان هذه الحدود لا تصلح ولا يجب علينا فهذا كافر وكافر وكافر لا شك فيه. كذلك إذا كان الإنسان يعرف بأنه يتمكن منها لكنه تكاسل فقال فأولئك هم الفاسقون الظالمون لا يحكم عليه بالكفر ما دام هو موحد ويصلي ويزكي وغيره لكنه تكاسل لسبب من الأسباب فهناك يفهم وهناك يعني لا تخرج يد الطاعة منه لأن إخراج يد الطاعة والثورة عليه في الحقيقة مفسدته ومفسدتها أكثر مما يريد إصلاحها، وهذا مجرب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الزمان. الناس ثاروا على الناس، فكان قتل وحتك الأعراض وغيرها وغيرها مما لا يعلم به إلا الله عز وجل. فلذلك جاءت آيات الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، كذلك خذوا آتوا ما عليكم واطلبوا حقكم من الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة. أما إذا كان تحت حكم الكفار في أقلية، فحكمه في هذه الحالة إذا كان الكافر يأذن له أن يقيم حكم الله في بلده، كما أذن النجاشي رضي الله عنه، بمعنى أنه كان لا يتعرض المسلمين بالمنع، فكانوا أحرارا في بلاد لإقامة حكم الله تبارك وتعالى، فجاز له أن يسكن في تلك البلاد. أما إذا كان يمنى من إقامة حق الله أو من إقامة عبادة الله تبارك وتعالى، فيقال له: ألم تكن أرض الله واسعة؟ لكن قد يكون مستضعفا لا يقدر على الهجرة، فينبغي على كل حال أن يدعو الله تعالى الفرج ويخرج، إذا قدر أن يخرج من تلك البلاد إذا كان تحت بلاد الكفر التي تظلم وتمنعه من إقامة حدود الله. فإذا يكون المسلم الحاكم المسلم يكفر إذا قال صراحة، وإن كان يسلي ويزكي ويقول حكم الإسلام الرجم والجلد وقطع اليد، وكذلك أحكام حدودا أخرى لا يصلح في هذا الزمان، فهذا لا نشك في كفره، لا نشك في كفره. وهنا إذا قدروا أيضا لا ينبغي أن يرفعوا راية الخروج إلا إذا كانوا قادرين، وإلا يبادون كلهم. هنا أيضا يقال: صحيح هو كافر، يحكم عليه أنه كافر، لكن هل يجب عليك أن تخرج الكافر ولو قتل جميع المسلمين؟ لا، إذا كانت عندك قوة صحيح فهنا يجوز للإنسان حتى تروا كفرا بواحا، هذا كفر بواح، لكنه مع ذلك لا يجوز الخروج، إما أن تترك هذه البلاد، وإلا إذا كانت عندك قوة فجاز لك أن تخرج، وجماعة قوية يرجى أن يغلبوا عليه حتى يقيموا حكم الله تبارك وتعالى. فالخروج في مثل هذا أيضا حتى لو كان بلده الإسلامي وحاكمه حكم عليه وحكم عليه العلماء بالكفر، فالخروج عليه أيضا لا يصح في جميع الحالات إلا إذا كانت عندهم قوة، وإلا يقتلون ويبادون، وربما يعني يكون ضرره كما جاء في قول الأئمة ضرر خروجه أو مفسده التي يريد أن يزيلها قد تكون أعظم مما يحصل. نعم. فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. الفاسق الفسق هو ما بقايا حكم الإسلام عليه، يحكم عليه بأنه ارتكب الكبيرة إذا كان يؤمن، وإذا كان يوقن وهو يوحد الله تبارك وتعالى، ما ذلك تكاسل في إقامة حد الله تعالى، فهنا لا يحكم عليه بالكفر مطلقا، لكنه إذا أنكر فكفر بواه لا شك فيه، كذلك هو ظالم لا شك فيه. لكن هذا الظالم هل يجب عليك أن تخرج عليه؟ لا تخرج، حاول إصلاحه. هذا هو كان طريقة الأئمة رحمة الله عليهم، يحاول إصلاحه. الذي يريد أن يخرج أيضا يفهم لا تخرجوا. تذكرون أن هناك وراءه ماذا حصل لما كان الناس نزوا يد الطاعة عدة أشخاص من أهل المدينة وراءهم في زمن يزيد، فماذا حصل؟ فبذلك في الحقيقة الخروج على الحاكم سواء كان كافرا أو فاسقا لا يجوز إلا إذا كان لكم قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الكفر في الكعبة وغيره، ما أمر يعني الاغتيالات الفردية الشخصية أيضا ليس من دين الله في شيء، لأنها لم تأتي بخير مطلقا، وأسوة وللمسلمين أسوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان قادرا على أن يرسل بعضهم وهم متكئين في ظل الكعبة، كانوا يجلسون كل يوم صناديد قريش، لكن ما أمر أحدا منهم أن يذهب ويغتال وكذا وكذا. فالاغتيالات الفردية هذه أيضا لا يجوز للمفكرين، وكذلك للذين يقودون الأمة أي يفكر فيه ولا يحث الشباب على مثل هذه الأعمال. نعم نعم. إذا كان كفرا بواها إذا خرجت أنت وهم أفراد فيطحنوكم طحنا. إذا كان هو في استطاع استبداله نعم هو موجود حتى الظالم الفاسق يجوز له أن يستبدل لكنه لابد أن تكون هنا قوة. ما ذلك؟ قالوا لا، ما دام هو في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه. فإذا كان ظالما وفاسقا فلا يجوز الخروج عليه، إنما الكافر هو الذي يجوز الخروج عليه إذا كانت قوة. ما وجود القوة على الظالم الفاسق لا يصح، يجب عليكم أن تصلحوه كما ذكروا في الأحكام السلطانية وغيرها، وهذا هو الواجب. حتى الفاسق لا يجوز إلا إذا كان إذا قام هناك نقول إذا قام واحد منهم فهذا مخالف، لكن إذا قام وغلب وتغلب والناس صاروا تحت يده طائعين وهو يقيم حكم الله وهو صالح، فأولا كان خارجيا ثم صار كان حاكما للمسلمين له شرعيته لا يجوز أن يخرج أيضا. فرضنا أنه خرج وما أنه يقال لا تخرج، حاول إصلاحه، حاول إصلاحه لكنه عيل صبره ما قدر، وخرج بعضهم خروجا، فهذا الخروج في أول الأمر لا شك أنه خطأ، لكنه إذا غلب وجاء وحكم الناس بحكم الله تعالى فيكون حاكما شرعيا إسلاميا. نعم. لا يجوز الخروج عليه أيضا إذا كان الناس قد صاروا تحت يدهم واستتب الأمر والأمن على يديه. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني من الثقات قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثني هشام ابن سعد، وهو هشام ابن سعد المدني صدوق، أن زيد بن أسلم هو مولى عمر رضي الله عنه حدثه عن ابن عمر، زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس. القف هنا قال اسم واد بالمدينة، وكان فيه بيت يجلسون ويدارسون فيها ويقرؤون فيها الظاهر ويتعبدون فيها مدراس. فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليه. هذا أيضا يعني يجب علينا أن نتعلم من هذا الأدب. الآن هم قدموا للنبي ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، الوسادة كانوا يجلسون أو يتكئون عليه أيضا، ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزع أي النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها. فالآن المصحف حينما يقرأ الإنسان ينبغي أن يكون يجعل في مكان مكرم، ولا ينبغي أن يرميه في أي مكان حتى لا يستهان به، ففيه احترام كتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم احترم التوراة وفيه من التحريفات وغيرها، لكن فيها بقيت الباقية كما بقي هذا، وإلى يومك هذا سبحان الله أنا عندي نسخة من الكتاب المقدس أعطاني الشيخ الهلالي محمد تقي الدين رحمة الله عليه الذي كان يقول رافقني هذا أكثر من 50 سنة، وكان ألصق وراءه لأنه جلده خرج فألصق وراءه القماش أو كذا من الغرة، فأعطاني وفي في الطرف اليمنى كتب قف على كذا قف على كذا، لأنه إذا مررت وهذه طريقة قديمة من الأئمة إذا مررت على شيء مهم مثلا هنا نزع الوسادة في احترام كتاب الله تعالى قف على صفحة كذا، فهكذا الشيخ وضع. فذكر وجدت كنت أقرأ عليه رحمه الله كان يأمرني لأنه كان عنده حتى العبرية كان متعلم هو، لكنه كان يريد أن يكتب فكنت أقرأ عليه، ففيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم موجود وفيه مهاجره بين النخيل وحجارة السود، كل هذا إلى الآن موجود أشياء كثيرة منها. فالحاصل أن هذا ما كون التوراة محرفة النبي صلى الله عليه وسلم آتى التوراة الحق من الاحترام، فيجب على المسلمين أن يحترموا كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعترض يقول إذا كان وضعنا الكتاب كتاب السنة الحديث على هذا على الزريبية فينكرون، نقول لا إن شاء الله، هذا ليس إذا كان وضع ثم صلى وسجد وهو في احترامه إن شاء الله، ليس على ممر الناس ولا موضع خطى الناس ليس فيه، الله المستعان. فهناك واحد من الذين نعرفهم مبتدعين، أنا أقول مبتدعين، ينكت علي ويقول طلبتك ما يحترمون حديث كتاب الحديث يحطون على الزريبية، نقول لا هذا إن شاء الله ليس فيه حرج وقت الحاجة إذا وضع فيه. كذلك حتى إذا أراد أن يسجد سجدة التلاوة وليس هناك شيء فوضع أمامه على الزريبية، غاية ما فيه إذا كان أرض خالصة فلو فرش هذا وغيره يكون أفضل وأفضل لا شك به، لكنه ليس فيه شكل الإهانة المصحف إن شاء الله. نعم. ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك، آمنت بك بالتوراة عامة وليس بما فيها من المحرفات. قال ائتوني بعالمكم فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك النافع. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الزهلي شيخ البخاري وغيره، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام الصنعاني صاحب المصنف، قال أخبرنا مامر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة، الزهري يقول حدثنا رجل من مزينة، ثم تحول إلى أسناد آخر أبو داود رحمه الله قال حدثنا أحمد بن صالح شيخ أبي داود المصري قال حدثنا عنبسة وهو عنبسة بن سعيد الأموي هو من الثقات أيضا، قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي قال محمد بن مسلم سمعت رجلا، هنا قال حدثنا رجلا من مزينة، الحديث مداره على الزهري في الإسنادين، قال محمد المسلم هنا في رواية أحمد بن صالح سماه محمد المسلم وهو الزهري وهو ابن شهاب، قال سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ثم اتفق ونحن عند سعيد المسيب فحدثنا عن أبي هريرة، يقول سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ثم اتفق ونحن عند سعيد المسيب فحدثنا هذا الرجل من مزينة. هنا نقول الإسناد هل يكون صحيحا أم ضعيفا؟ ما دام الزهري وثق رجلا ممن يتبع العلم ويعيه، لكن اتباع العلم ووعيه وحده لا يكفي في تعديل الراوي عند الأئمة، لأن الثقة من يكون عدلا في دينه أن يتجنب من الفسق وخوارم المروءة، وإن كان علامة وحفاظة لكنه لا يقال إنه يكون ثقة. فبذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يكون يضعف لأجل هذا، إلا ما يكون إذا وافق ونقول حسن لغيره. فهنا رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، هذا محمد الشاذكوني لعلكم تسمعون عنه كان علامة ولكنه كان يشرب الخمر، وكان الثاني كان حافظا كبيرا للحديث، إلا أنه كان يشرب الدن وحده، الدن يعني دورة كامل من الخمر كان يشرب وحده. والثالث هذا ما وجدته، لكن حكى لي الشيخ الهلالي رحمة الله عليه قال كان من بعض المحدثين يروي الحديث ويشرب الخمر، فقيل له أنت تشرب الخمر؟ قال بأي دليل ثبت حماقة واحتيال الشياطين؟ قال بأي دليل نثبت أن هذه خمر؟ لأن الذين عصروه فساق والذين حملوه إلينا فساق، لا يثبت بهم. شوفوا كيف. فالحاصل أنه قد يكون الإنسان علاما وحافظا كبيرا جدا، لكن الحفظ والعلم لا يفيد إذا لم يصاحبه تصاحب العدالة. ولذلك ضعفوا هذا الإسناد، ثم اتفق ونحن عند سعيد المسيب فحدثنا هذا الرجل المزني عن أبي هريرة، وهذا حديث ما مروه وتم، قال زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، لأنهم عرفوا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بعث بالتخفيف، فإن افتانا بفتية دون الرجم قبلناه واحتجزنا به عند الله. هو الذي قالوا أن فإن إيش الآية التي قرأنا الآن، إن أوتيتم هذا فأخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، فهنا جاءوا بهذا المعنى، إن كان يوافقنا نأخذ نقبل واحتججنا بها عند الله. قلنا فتيا نبيا من أنبيائك، قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنايا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة ألا من زنى إذا أحسن. هنا هذه الزيادة التي من الأحاديث السابقة فيه ذكر الإحسان، قال يحمم وحمم ويجبه ويجلد، يحمم ويجبه التجبيه، قالوا الظاهر أنه يجبه أو التجبيه أن يحمل الزانيان على حمار كل واحد جبهته إلى غير جبهته، يعني ظهرهما ملتصقان أو في جهة واحدة هكذا، قال يجبه. والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما، قال وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة، ألظ يا لحى ألظ بياز الجلال والإكرام، ألح عليه بالمناشدة، قال اللهم إذ نشدتنا، قال لما ناشد فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم به أمر الله، يعني هذا ليس هو أو ما هو أول أمر ارتخصتم أمر الله تبارك ارتخصتم في أمر الله، قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك الذي تركته مثله، شوفوا احتجاج، فترجمه فأصلحوا على هذه العقوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة أمر بهما فرجما، قال الزهري بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا. هذا الحديث ضعف لأنه مخالف في آخر جزئه، أما الأجزاء الأولى فهي تقول حسنة لغيرها، إلا الجزء الأخير الذي جاء فيه قال إني أحكم بينهم أو فإني أحكم بما في التوراة، هذا ليس هو مما فهم العلماء، وبقوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ليس بمعنى أن في التوراة، إنما لأن القرآن مهيمن وناسخ جميع ما جاء في الكتب، فيقول هذا الجزء منكر وهو أنه أني أحكم بما في التوراة، وأما الأجزاء الأخرى فهي موافقة لما في الرواية، وقد استغنينا عن هذه الرواية بما في الروايات الصحيحة، لكن هذا الجديد الذي أو الحكم الجديد هو منكر، لأن فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أحكم بينهم أو إني أحكم بما في التوراة. نعم. ثم بعد ذلك قال المنذري فيه رجل من مزينة ومجهول، والمجهول روايته ضعيفة. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأسبغ الحراني وهو ثقة أو صدوق، قال حدثني محمد بن سلمة، محمد بن سلمة أيضا الحراني الدمشقي، عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة المطلبي، عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد المسيب أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان قد كان الرجل مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه ويضرب 100 بحبل مطلي بقار. القار هو الذي يسمونه يكون الزفت يسمونه، وكانوا يجعلون القار، هذا القار الذي يزفت به يزفلت به هو يسمى قارا أيضا، وكانوا يجعلون علاجا للجربة من الدواب خاصة الإبل، إذا كان أجرب فكانوا يطلونه بالقار. وفي المثل موجود لا أفعل هذا حتى يبيض القار ويشيب الغراب، لأن الغراب عمره طويل، حتى يبيض القار ويشيب يعني يصير أبيض أيضا الغراب، وهذا في المثل موجود. نعم، فكنت ناقشت رسالة وفيه هذه الكلمة، الطالب مسكين من المخطوطة ما قرأ إلا حتى يبيض الفار، فقلت أنه ذهب عنه هذا المثل، لو راجع المثل حتى يبيض الفار ويشيب الغراب. نعم نعم، فالتصحيف يحصل هكذا في القراءة. نعم، وكان فيه أيضا ينبغي أن يكون إفكتيف، كان فيه مرويات السيرة، مرويات السيرة المخطوطة القديمة قد يكون فيها، فكان كتب حزوبات السيرة، حزوبات جمع حزب والحزب معنى جز وكذا، أصلهم مرويات السيرة حزوبات، ثم شرح في الحامش مرويات حزوبات، حزوبات جمع حزب والحزب معنى جز وكذا وكذا في أجزاء السيرة، لا هو مرويات السيرة حزوبات، فيحصل هذا على كل حال. نعم، ثم بعد ذلك قال، وهذا أيضا مداره على الرجل من الآن، لا محمد الإسحاق هذا في حلتان، ومحمد الإسحاق عن الزهري في تدليس، والحكم الثاني نفسه رجل من المزينة المجهول. نعم، نعم، يقول هنا فبعثوا يعني ويحمل على الحمار بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار ووجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبار فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث، قال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم، فخير في ذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الأعرض عنهم لماذا؟ هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة فتعاهد، أقام العهد بين اليهود والمسلمين، فربما يكون والله أعلم هو كان لهم حرية في إقامة دينهم على ما يرون، ولذلك خيره الله تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله أو أعرض عنهم. لكن هل يجوز لمن يكون تحت الذمة؟ ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب أحكام أهل الذمة قال يجوز أن يترك لبعض أمورهم، ولكن لا يظهرون شعائرهم في طرقات عامة وفي أسواق عامة، كذلك لا يرفعون أبواقهم إلا في داخل كنائسهم وهكذا. فمن الممكن أن يكون هناك في العهد إذا قدر الله أنه نحكم بينكم إذا سرقتم بقطع اليد وإذا زنيتم إلى آخره، فهناك يكون على ما اتفق أمير المؤمنين فيحكم عليهم بحدود الإسلام. هذا هو الصحيح على ما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، لا تقام الذمة إلا على شرط الإسلام، مثل ما قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى ابن موسى صلى الله عليه وسلم. ما بقي إلا دقيقة. اليهود الذي إيش؟ أي نعم نعم جميل بارك الله فيك. وهذا أن امرأة رض رأسها كانت ترعى الجبل كانت ترعى الغنم بجبل سلا فوجد أنها رض رأسها فأدركت فقيل لها من فعل بك فلان فلان فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها النعم فقبض على اليهودي فاعترف فرد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قصاصا قصاصا إقامة الحد القصاص مثل ما فعل. وأما الحنفية فقد أخطأوا في هذا في فقههم في هذا الباب قالوا لا قوة إلا بالسيف وإن كان رد رأسه وإن كان أغرق فلا يغرق. أما الصحيح أنه أما الصحيح في الحكم أنه يتبى مثل ما فعل حتى يكون أردع. إذا تزوج الرجل وعقد على زوجته ولم يدخل بها هل هو محسن؟ لا لا يكون محسن إلا دخل دخولا شرعيا. العقد وحده لا يكون محسنا لا المرأة ولا الرجل. نعم قطعا. ما حكم إعطاء الزكاة للعمال؟ العمال إذا كانوا فقراء لا شك فيه أنه يجوز لهم أن يعطوا وفيهم قد يكون أحوج وأحوج. نعم لا شك فيه. وما يأتي من بلاد بعيدة قد يكون الذي يكنس الشوارع في الحقيقة إلا أنه من أفقر الناس في الحقيقة فهؤلاء مثل هؤلاء. أما إذا كان مهندس وإذا سميته عامل فهذا قد يملك أكثر مما من كثير من الناس. هل يشرع في الطواف التكبير بعد الانتهاء من الشوط الأخير؟ نعم وكلما حاذ الركن. الحديث جاء فيه كلما حاذ النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الركن كبر صلى الله عليه وسلم أو بعد صلاة ركعتين. نعم إذا جيت فاستلم وكبر قبل إيش؟ في بداية وفي النهاية حتى تقول كأنه استلام ثامن. الاستلام ثامن نعم لأنه كلما حاذ الركن وهنا هذا كأنك تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة السابع انتهى والآن حاذيت الركن أو ما حاذيت حاذيت الركن فكبر واذهب. هذا هو إن شاء الله استنباط وندعو الله ترى يكون صحيح إن شاء الله. يقول الأخ هل يحتمل أن يكون التوراة مما أنزل الله فوافق القرآن لذا حكم بهما جميعا؟ هذا قول خطأ جدا لأنه لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي في الاتباع والحكم والقضاء إلا القرآن الذي أنزل الله. ليس معناه أنه حكم بهما جميعا وهذا خطأ في القول في الحقيقة. إنما حكم بما عنده من الشرع ونسخ القرآن ما قبله من الكتب. نعم لا لا نقول إلا إذا لم يكن في شرعنا شيء فنقول شرع من قبل. ما دام في شرعنا موجود شيء فهل نقول شرع من قبلنا شرع لنا؟ إذا كان عندهم شيء آخر فنجعل لا يكون شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يكن في شرعنا ما يخالفه فهذا الذي يؤخذ منه. أما إذا كان ما يخالفه أو في شرعنا ما يوافقه فنحن نأخذ بما في شرعنا ليس به لأجل أنه وافق شرعهم فنأخذ به. هو لم يحكم بما في التوراة إنما حكم بما في القرآن وإنما أتى بالتوراة لأنه كان يعرف يلزمهم كما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وكما يعرفون أبنائهم فأراد أن يلزم ويثبت عليهم بأن انظروا في كتابكم هذا أيضا لكنكم قوم بهتون. هل الرجل المفتري مغترب عن أهله لفترة هل يعد محصن؟ قالوا المحصن من جامع بنكاح صحيح ولو مرة واحدة ولو ماتت زوجته وبقي عازبا مغتربا أو إلى آخره فهو محصن. نعم الله المستعان. ما تكون عندما تكون الجنازة طفل عندما تكون الجنازة الطفل الصغير طفلا صغيرا مع أموات كبار كيف يكون الدعاء؟ أجمع الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا كلهم يدخلون فيه وخاصة هنا حينما يأتي صغير وكبير. قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله هل هذا على تخير بأن يأتوا لنحكم بينهم أم لهم خيار ألا يأتوا؟ نعم لذلك أنا أشرت إليه أنه إذا كان وتلك الأيام أيام أولى في الإسلام ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أعهدهم على أنهم يعيشون ما توراتهم لا نمناهم في أحكامهم وغيرهم، لكنه فيما بعد قال العلماء يجب علينا أن نلزمهم بما عندنا من الأحكام إذا كانوا على الذمة. أي نعم حفظكم الله. هل تعطى زكاة المال إلى الأخت والأخ وذوي الأرحام والأقارب إذا كانوا محتاجين؟ فالأخت أقرب والأقربون أولى بالمعروف يا أخي إذا ما كانت تحت عيال أبيك أو مات أبوك أو حتى كان، فإذا كان عند الساعة ووالدك الآن عليه أن يكفل فلا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة، لكن إذا تزوجت واحتاجت هي وأولادها وزوجها فجاز لك أن تصرف، لكن إذا كان وصى الله عليك فيجب عليك إذا لم تتزوج فكما أن والدك كان ينفق عليها فأنت تنفق عليها لا من الزكاة بل من أصل مالك كما تنفق على أولادك، وجب عليك أن تنفق. كذلك ذوي الأرحام أيضا على كل حال هم أقربون، ينبغي أن يكون الإنسان يبحث أولا ذوي الأرحام ثم الأباعد. كيف يكون التسبيح بعد الصلاة باليد اليمنى لا باليد أم باليدين؟ وكيف الصفة هنا كيف يكون التسبيح بعد الصلاة باليد اليمنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد بيمينه وقال اعقدنا بأناملكن فإنهن مستنطقات، وكنت أعرف هكذا سبحان هكذا توارثنا عن الناس، فالشيخ الهلالي رحمه الله هو الذي فهمني قال العقد لا يكون هكذا، العقد عند العرب هكذا يعقد واحد اثنين ثلاثة، فهو نفسه كان يعمل باليمين هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأن ثلاثة أنامل ثلاثة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذه صارت 15، ثم بعد ما عقدت على عقد العرب أيضا هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله في الأخير سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات 34، هذا هو العقد. وإن كان أحد فعل هذا فليس عقد العرب لكنه يتعدى الحكم إن شاء الله، لكن أقول إن شاء الله يكون جائز، لكن كان يعقد وأننا نريد أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العرب، والعرب كانوا يعقدون هكذا وقال يعقدنا بأناملكن.